وطلعت

وقت الهنا. اعمل ايه دلوقتي في الاشواق وفي الحرمان؟ انا كده. الأحلام بتكذب على القلوب قد كده، الأحلام بتكذب يا حبيبي على القلوب قد كده، الأحلام بتكذب يا حبيبي على القلوب. قلبي مش قادر يعيش يا حب ولا قادر قلبي مش قادر يعيش يا حبي ولا قادر قد كده الأحلام بتكذب يا حبيبي عيوني قلبي مش قادر.